القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر صالح جودت في تقديمه لديوان إبراهيم ناجي: بعد توقف ناجي عن الشعر عدة سنوات بسبب هجوم بعض النقاد على ديوانه الأول وراء الغمام، عاد ناجي إلى الشعر يغرد أجمل مما كان يغرد، وعاد إلى حياة الليل لأنه كان يعشق الليل، كان أقل النوم يشبعه وأقل الغذاء يكفيه، وهو في الحب كذلك أقل الرضا يرضيه. وكان معنا في مدرسة الليل هذه كثير من أبناء مدرستنا الحديثة يومئذ، أذكر منهم محمود تيمور وأحمد رامي وإبراهيم المصري وطاهر لاشين وحسين فوزي وعلي أدهم وغيرهم. كانت الليلة تبدأ في مقهى، ثم ينتقل الركب إلى مقهى آخر، ثم يبدأ العقد في الانفراط بعد منتصف الليل، لكن ناجي يصر على السهر، يغلق المقهى أبوابه فتنتقل بقية الركب إلى مقهى آخر، فإذا أغلق أبوابه انتقلت بقية البقية إلى قهوة ما تزال ساهرة، وأقول بقية البقية لأن حبات العقد كانت تتناقص على مر ساعات الليل حتى لا يبقى عند مطلع الفجر إلا ثلاثة: ناجي وإبراهيم المصري وأنا، نضرب في الأرض نلتمس مكانا تفتحت أبوابه عند الفجر نجلس فيه لنبدأ اليوم لا لنكمل السهرة. وقد شهدت هذه الجلسات أعنف معارك الأدب التي خرجت منها إلى وجوه الصحف، كما شهدت أبدع الأسمار وأمتع الأحاديث. غير أن الفترة التي هجر ناجي فيها الشعر لم تكن غير مجدبة، فقد راح يتلهى بترجمة القصة وتأليفها، كما راح يترجم أشعار شكسبير وشعر بودلير، ويلقي المحاضرات العامة عن فرويد وغيره من علماء النفس، ويترجم المسرحيات ومن أشهرها رواية الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، ويكتب للإذاعة، ويدرس أدب فجر الإسلام والأدب الروسي، ويؤلف في الطب، ويصدر مجلة حكيم البيت التي لم تتخلص من روح الأديب الشاعر الفنان، ويصنع كل شيء إلا أن ينظم الشعر. قصيدة